وإلى الآن لم نصل إلى عمق الأغلوطة. عمق الأغلوطة أنك غفلت عن سؤال الغائية: لماذا نحن هنا؟ لماذا التكنولوجيا أصلا؟ لماذا التصنيع؟ لماذا قوة الاقتصاد؟ يعني التكنولوجيا يستخدمها طرفان: المستهلك، وهذا بحسب مقاصده في الحياة، فإن كان مثلا عنده دين، عنده غايات يعمل لأجلها من حفاظ على نفس ومال وعرض وغير ذلك، فإن هذه التكنولوجيا تساعده، هذا الذي يريده. أما مصنع التكنولوجيا، بائعها، تاجرها، يريد من ورائها المال، ولا يمكنه إلا أن يبيع على الناس، لأن هذا قوته ورزقه. طيب المال ما الذي يراد منه؟ المال، العرض، العقل، ما الذي يراد من هذه؟ الحفاظ على الحياة. الحياة لماذا؟ من أجل الغائية. ما هي الغائية؟ الدين، عبادة الله، هو الذي فقط يجيبك على سؤال الغاية. إذا إنسان يركب حمارا عزكم الله، أو يركب بعيرا، ولكنه يسير على الطريق الصحيح، وآخر يركب دراجة سريعة أو يركب سيارة فارهة ولكن لا يدري أين الطريق، أيهما أسعد؟ أيهما سيصل؟ هذا هو الحال. كما في كتاب اليابان بلا قناع، أن رجلا أمريكيا سأل رجلا يابانيا، قال له: عفوا، أنتم ما هدفكم في الحياة؟ قال له: نحن أمة عظيمة ولكن بلا هدف. قلوا: هذه مشكلتنا. دائما يتبجحون بأن والله هؤلاء تقدموا في الطب، تطوروا في الطب. طيب هؤلاء المتطورين في الطب، بلدانهم هي البلدان الأكثر حالات وفيات من إدمان الخمور ومن إدمان المخدرات، وأعتى من ذلك الانتحار. الانتحار يعني أنا زودتك بعقيدة، هذه العقيدة جعلتك ترغب بقتل نفسك. فهنا الطب سيكون عاجزا. لماذا؟ لأن الطب يريد منك أن أنت دائما تطلبه، أنت تريد أن تتعافى، لكن هنا لا، أنت تريد أن تفتك بنفسك. فهذا معناه أنه الآن الطب أقصى ما يصنعه أنه يجعلك تعيش، أقصى ما يصنعه يجعلك تعيش حياة أفضل، أقل ألما. طيب إذا كان الإنسان راغبا بأن يموت، إذا كان عند الإنسان من الآلام النفسية ما لا يمكن علاجه بالمعالجات العضوية، ماذا تصنع؟ أضرب لك مثالا أيضا. رجل يعيش في كوخ لكنه آمن تماما من ملك القرية، لأنه علاقته بملك القرية جيدة جدا، بل ملك القرية يحبه، وملك القرية يعزم على أن يأخذه إلى قصر لاحقا. ورجل آخر يعيش في قصر مشيد ولكنه لا يأمن شر ملك القرية، بل ملك القرية توعده وفي أي لحظة سيهلكه وسيأخذه إلى مكان أبغض من الكوخ. هذه حال المسلم والكافر. طبعا هذا إذا افترضنا أن ما يقولونه صحيح، من أن هؤلاء يعيشون حياة كاملة وأننا ذيل الأمم، وما أعرف إيش ذيل الأمم. يعني إذا, إذا, إذا, إذا وجدوا ناس الفقر عندهم أعظم من بلداننا، أغمضوا العينين عن هذا وذهبوا إلى بلدان أخرى التصنيع فيها أعظم، فإذا وجدوا الحالات الانتحار أعظم، وهكذا. يعني حتى المنظمات الحقوقية التي في العادة يعتمدون عليها هي نفسها تأتي تصنع مثلا البلد هذه أكثر أمانة، لكن البلد هذه الأكثر أمانة ممكن تكون الأكثر في حالات الانتحار، ممكن تكون الأكثر الأخطر على المرأة مثلا من ناحية العنف الأسري كيت وهكذا. يعني مثل الشهادة، مثل مثال الشهادة اللي ضربناه، شهادة المدرسة، فأنت لازم تجمعها كلها على بعضها وتطلع بالمجموع النهائي مع مراعاة الغائية، ما توثق كل مادة لوحدها وتبحث من أكثر مني فيها ثم بعد ذلك تقول أنا. فما بالك والغائية هي الطاغية على كل هذا، فما بالك في ناس قد جالسة تدرس بالمدرسة الخطأ ولا أنها غير منتظمة أو درجاتها ما تحسب، وأنا في النهاية درجاتي تحسب. هنا تصنع الأغلوطة، هكذا تصنع الأغلوطة الدارج عند الجماعة المتعلمين هؤلاء والمتلبرلين والذين يحاولون تحطيم الأمة نفسيا بهذه المنهجية. والله المستعان.